فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ويقول الذين آمنوا، وذلك أن المؤمنين سألوا الله، لأن معنى لولا أي هلا، فالمؤمنون يسألون الله جل وعلا أن ينزل سورة يذكر فيها حكم القتال وحكم الجهاد، فكانوا يتمنون أن ينزل الله جل وعلا سورة مشتملة على حكم الجهاد، ويتمنون أن يأمرهم الله جل وعلا بذلك. فإذا استجاب الله لهم وأنزل سورة محكمة، ومعنى محكمة قال الطبري أي محكمة بالبيان، محكمة بالبيان والفرائض، وقال قتادة أو قال القرطبي محكمة لا نسخ فيها، وكذلك قال قتادة كل سورة ذكر فيها القتال فهي محكمة، كل سورة ذكر فيها القتال فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين، لأن الجهاد والقتال لم يكن مشروعا في أول الأمر، ثم شرعه الله عز وجل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وصار له منعة وقوة، شرع الله الجهاد على المؤمنين. فكل سورة ذكر فيها القتال والجهاد والأمر فيه فهي محكمة لا منسوخة، لكن بعض الآيات التي فيها الأمر بالإعراض عن الكفار وعدم التعرض لهم، كثير من المفسرين يقول هذه منسوخة، منسوخة بآية القتال، لأن الله أمر المؤمنين بأن يقاتلوا الكفار بعد أن كان لم يأذن لهم بذلك أو نهاهم عن ذلك، لأنهم كانوا في غاية من القلة والضعف وقلة العتاد ونحو ذلك. وقال السعدي لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة قال يعني لزم العمل أو ملزم العمل بها، وأقوال المفسرين هنا متقاربة، فمعنى محكمة هي المحكمة بالبيان والفرائض، وهي محكمة لا منسوخة، وهي ملزم العمل بها. فالحاصل أن المؤمنين لشدة رغبتهم فيما عند الله جل وعلا ورغبتهم في انتصار الإسلام وانتشاره تمنوا وسألوا ربهم أن ينزل سورة في الجهاد وفي القتال يأمرهم بها ويأذن لهم بالجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا فإذا أنزلت سورة، استجاب الله دعاء المؤمنين فأنزل سورة محكمة لا نسخ فيها تأمر بالجهاد، قال وذكر فيها القتال، أي ذكر الله فيها القتال أو شرع فيها قتال الكفار. رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، لأن في قلوبهم مرض وهو الشك والنفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو أن والمراد به النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول النفاق الاعتقادي، وهذا مخرج من الملة، وهو نفاق عبد الله بن أبي المنافق بن أبي سلول ومن معه، ولهذا هؤلاء في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار والمشركين. والنوع الثاني نفاق عملي، وهو أن يقع في أعمال الإنسان بعض الأعمال التي هي من النفاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وذكر منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان الحديث. فهذه الصفات الكذب وإخلاف الوعد والخيانة هذه من صفات المنافقين، لكن هذا نفاق في العمل وليس نفاق في الاعتقاد. ولهذا صاحبها لا يخرج من الملة ولا يكون كافرا بذلك، ولكنه لا شك أنه يأثم وأنه قد وقع في مخالفة وعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا. قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه، لأن المنافقين أصلا مبطنون في بواطنهم الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان، وإن أظهروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا إنا معكم إنما نحن مؤمنون، لكن في حقيقة الأمر هم في بواطنهم مكذبون، ولكن أظهروا هذا ليأمنوا على أنفسهم. فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وقتال العدو وجهاد الكفار وقتل الكفار، رأيت هؤلاء المنافقين ينظرون إليك يا نبينا، ينظرون بأعينهم إليك نظر المغشي عليه، والمغشي عليه هو المصروع أو الذي أصابه الغشي، فهم ينظرون إليك ولكن كالذي أصابه الصرع أو نحوه، ينظرون نظرا غير طبيعي. لماذا؟ خشية من الموت، يعني خشية وخوفا من الموت، لأن ما عندهم رغبة في الآخرة، غير مؤمنين بالله جل وعلا وبرسوله، غير مصدقين بالآخرة، لا يرجون ثواب الله في الآخرة، إنما حياتهم الحياة الدنيا، فهم يحرصون أشد الحرص على أن لا يموتوا ويحيدون من الموت. فكيف فهم يرون أنهم إذا ذهبوا إلى القتال هم الذين قتلوا أنفسهم، وليس عندهم الإيمان الذي عند المؤمنين، ولهذا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا الآيات أو الآية أو السورة التي فيها حكم القتال والجهاد في سبيل الله، ينظرون إليه شاخصة أبصارهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من أصابه صرع أو نحوه. لماذا؟ من الموت، أي خشية الموت، خوفا من الموت. قال جل وعلا: فأولى لهم، فأولى لهم، هذا إرشاد من الله جل وعلا، والمعنى فكان الأولى بهم، فكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، فأولى وأحسن وأفضل لهؤلاء المنافقين طاعة، أن يطيعوا الله ورسوله فيما فرض عليهم، أولا بالإيمان بالله ورسوله والإيمان بما أوجب الله الإيمان به، وأيضا في أمر الجهاد يقولون أطعنا، سمعنا وأطعنا، نعم نحن أطعنا في أمر الجهاد، وأيضا قالوا قولا معروفا وهو أننا مستجيبون وأننا سنكون معك وسنقاتل العدو معك، فكان الواجب عليهم أن ينقادوا ويطيعوا، وكذلك يقولوا قولا يدل على الطاعة والاستجابة لله ورسوله. ثم قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، فإذا عزم الأمر يعني فإذا جد الأمر وجاء القتال أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد أو حاصر العدو المدينة فجاء داعي الجهاد، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأرشدهم الله عز وجل إلى أن الأولى بهم أن يطيعوا الله ورسوله، ومن ذلك طاعته في أمر الجهاد، وأن يقولوا قولا معروفا حسنه في الشريعة، يعني رضينا وأطعنا وسنقاتل. ثم إذا عزم الأمر وجد الجد والتقى الصفان ونادى النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيله والخروج، أيضا كان الواجب عليهم أن يصدقوا الله، فكما أنهم طاعوا وقالوا قولا معروفا أيضا يخرجون ويصدقون فيما قالوا، فيخرجون بأبدانهم للجهاد في سبيل الله لكان خيرا لهم عند الله جل وعلا، لأن فضل الجهاد عند الله عظيم، والمجاهد في سبيل الله لا يجد من القتل من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة لما تقرصك نحلة أو بعوضة أو نحو ذلك لها ألم، فالمجاهد في سبيل الله المخلص الذي يريد وجه الله لا يجد من ألم القتل إلا مثل ما تجد من ألم القرصة، وأيضا يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين لا بد أن يسدد عنه، وأيضا يشفع في 70 من أهل بيته، وأيضا له 100 درجة في الجنة، ويجري عليه عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتان القبر، ما يفتن في قبره ولا يأتيه الملكان يسألان هذه الأسئلة، إلى غير ذلك من الأحاديث والنصوص التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلو صدقوا الله بعد أن سمعوا وأطاعوا فجاهدوا وخرجوا للجهاد في سبيل الله لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم، عسيتم من أفعال المقاربة، يعني قاربتم، والمعنى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله مفسرا للآية وهو من أحسن ما فسرت به، قال: المعنى فلعلكم إن توليتم عن تنزيل الله جل ثناؤه وفارقتم أحكام كتابه وأدبرتم عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعما جاء به أن تفسدوا في الأرض، يقول أن تعصوا الله في الأرض فتكفروا به وتسفكوا الدماء وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم. هذا فيه بيان أن التولي والإعراض عن أمر الله جل وعلا أنه يورث الإنسان شرا وفسادا. فلعلكم فهل عسيتم، يعني فلعلكم أيها المنافقون إن توليتم عن أمر الله ولم تسمعوا وتطيعوا في أمر الجهاد ولم تقاتلوا إذا قام داعي الجهاد، لعلكم إذا فعلتم ذلك وتوليت وصار لكم الأمر في الأرض أنكم ستقومون بالإفساد في الأرض. والإفساد في الأرض معناه العمل فيها بالمعاصي، الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، وقد يكون كفرا وقد يكون نفاقا وقد يكون دون ذلك. وأيضا مع الإفساد في الأرض تقطع أرحامكم، والأرحام جمع رحم وهو اسم شامل لكل الأقارب، لأن الأرحام من جهة الأبوين، من جهة النسب، من جهة الأب والأم. وقد نص العلماء على أن الأرحام 5 أقسام، وهي البنوة، أبناؤك وأبناء أبنائك وأبناء وبناتك وأبنائهن، البنوة وإن نزلت، والأبوة وإن علت. والأبوة هم الأب والجد أو الجد، وكذلك أبو الأم وجدها وإن علوا، الأبوة وإن نزلت، البنوة وإن نزلت، والأبوة وإن علت، والأخوة سواء كانت من الأبوين أو من أحدهما. وأبناؤهم الأخوة، ويدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، وأبناؤهم كذلك، هؤلاء من الأرحام. والعمومة وهم أخوان الأب من أبويه أو من أحدهما وأبناؤهم. والخؤولة وهم أخوان الأم وهم إخوان الأم من أبويها أو من أحدهم وأبناؤهم. هؤلاء هم أولي الأرحام، الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. والرحم اسم شامل لكل الأقارب من جهة الأبوين، وهي الأقسام 5. فهؤلاء المنافقون الذين لم يطيعوا ولم يقولوا معروفا، ولما عزم الأمر وحضر القتال لم يقاتلوا بل تولوا، فإنهم سيفسدون في الأرض بالعمل فيها بالمعاصي وأعظمه الكفر، وكذلك سيقطعوا أرحامهم ويرجعوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية أو ما كان عليه الكفار، حيث أنهم يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم. ثم قال عن هؤلاء أولئك، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لعلو منزلة هؤلاء في الفساد والشر والعناد. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، وهم ملعونون مطرودون مبعدون من رحمة الله بسبب أفعالهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم، أصم آذانهم عن سماع الانتفاع، عن سماع الحق، السماع الذي ينتفعون به فيستجيبون لما يسمعون من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأصم الله آذانهم جزاء وفاقا، لأنهم تولوا وأعرضوا ولم يؤمنوا. وكذلك أعمى أبصارهم، أي أعمى أبصارهم عن سبيل الحق وعن سبيل الهدى، فلم يبصروا إبصار من ينتفع بما يبصر ويرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما أعرضوا عن الحق عاقبهم الله باللعن والطرد والإبعاد من رحمته، وعاقبهم أيضا بعدم الانتفاع بالصمم وعدم الانتفاع مما يسمعون من نصوص الحق، وكذلك بعمى الأبصار عن رؤية طريق المؤمنين والسبيل الموصل إلى الله واتباعه جزاء وفاقا. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في هذا الموطن جملة من الأحاديث المباركة في الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطيعتها. فمما أورده رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، وفي لفظ فأخذت بالعرش أو بساق العرش، فقال: مه، قال الله عز وجل مه، يعني ما هذا، ماذا تريدين، قال مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني مقام هذا مقام المستجير بك الذي يعوذ بك من أن أقطع، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ من وصل الرحم وصلته، ومن قطع الرحم قطعته. قالت: بلى. قال: فذاك لك، أو فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، الآية. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في الأدب، والترمذي، وابن ماجه بسند صحيح، كما في أو صححه جمع من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره النسأ في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. ومعنى النسأ في الأجل يعني من أراد أن يؤخر في أجله ويطال في عمره، وأيضا يزاد في رزقه، يريد هذا، من يريد هذا يصل رحمه. وهذا جاء صريحا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم كما في الحديث الآخر مثرات في المال، مثرات في المال سبب لكثرة المال وسعة الرزق، منساءة في الأثر أيضا من نسأ ينسى إذا أخر وأجل، فهي أيضا تطيل في العمر. وقد تكلم العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبينما جاء في النصوص الأخرى من كتاب الله وسنة النبي أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فكيف يكون إذا وصل رحمه يزيد عمره ويزيد رزقه مع أن أيضا الرزق مكتوب ما يزيد ولا ينقص؟ فقال أو جمعوا بعدة وجوه، من أحسنها أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر والرزق لا يزيد ولا ينقص، ولكن بالنسبة للملك لا يدري، كأن يقول الله عز وجل للملك عبدي فلان إن وصل رحمه فاقبضه بعد 100 سنة وإن قطع رحمه فاقبضه بعد 50. الله يعلم هل سيصل أو لا يصل، وعلم الله لا يتغير، لكن هذا الملك لا يدري، فإن قطع الرحم مسك قبض روحه بعد 50 وإن وصل قبضه بعد 100، لكن لا يدري هل يصل أو لا يصل. وكذلك الرزق، الرزق مكتوب مقدر، كي يقال للملك إن وصل رحمه فزد له في رزقه كذا وكذا، وإن لم يصل رحمه فاكتفي بكذا وكذا من الرزق مثلا، فعلم الله لا يتغير ولا يتبدل، لكن هذا بالنسبة لعلم الملك. ولو نظرنا إلى هذا لوجدناه صحيح، إن وصل الرحم سيقبض بعد 100 وإن قطع الرحم سيقبض بعد 50، ولا شك أن صلة الرحم زادت مثلا في عمره 50 سنة، لكن علم الله ثابت ما يتغير، الله يعلم أنه سيصل رحمه ويعيش 100 سنة مثلا، أو أنه لا يصل رحمه ويعيش 50 سنة فقط. وقال بعض أهل العلم إن معنى هذا أنه يبارك له في عمره فيعمل في العمر القصير ما يعمله غيره في العمر الطويل، وكذلك الرزق يبارك له في رزقه فرزقه اليسير ينفعه ويبارك الله له فيه كالأموال الكثيرة الطائلة، وقيل غير ذلك. ومما أورده ابن كثير رحمه الله في صلة الرحم ما رواه الإمام أحمد وكذلك هو عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى، وفي لفظ أجدر، أن يعجل الله لصاحبه عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وهو الظلم، تبغي على الضعيف أو على أحد تظلمه أو تقطع رحمك، هذان الذنبان يعجل لمن فعلهما عقوبة عاجلة في الدنيا، ولا يكتفى بذلك بل يدخر له في الآخرة عقوبة أشد وأعظم بسبب قطيعة الرحم وبسبب البغي. وأورد المؤلف الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه: من سره النسأ في الأجل، لكن نحن قلنا إنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والصواب أن الذي رواه الإمام أحمد فقط، صواب أن الذي رواه الإمام أحمد، وأما الذي رواه أبو داود والترمذي فهو هذا الحديث: ما من أحد أو ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومما أورده المؤلف أيضا ما رواه البخاري والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم معلقة بالعرش، ثم قال: ليس الواصل بالمكافئ. ما معنى هذا؟ يعني بعض الناس إذا أحسن إليه رحمه وقريبه أحسن إليه، إن أهدى إليه أهدى إليه، إن حضر مناسبته حضر مناسبته، إن دعاه إلى وليمته فجاء جازاه بذلك. هذا في الحقيقة ما هو واصل، هذا مكافئ، مكافئ، فعل في كذا فأكافئه بمثل فعله. تريد أن تكون واصلا للرحم، الواصل هو الذي إذا قطعت الرحم وصلها، يدعوهم فلا يحضرون مناسبته، يهدي إليهم ما يردون له شيء، يعزيهم إذا وقعت بهم مصيبة لا يفعلون ذلك معه، يهنئهم إذا كان وقعوا في فرح وأمر طيب لا يفعلون ذلك معه، يزورهم ولا يزورونه، ولكن مع ذلك هو مستمر. هذا هو الواصل، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ومعنى الكاشح يعني المجاهر بالعداوة، فأحيانا يكون لك من أقاربك من يكون مجاهرا بعداوتك ومعلنا لها ومظهرا لها، ويتعقبك ويترصدك ويريد بك الشر، فأفضل صدقة تتصدق بها عليه رغم ما يقوم به من المجاهرة بالعداوة والسعي بكل ما يستطيع أن يضر بك، هذا أفضل الصدقة تكون عليه. لماذا؟ لأنك تصدقت تبتغي وجه الله من أجل صلة الرحم التي جعلها الله بينك وبينه. ومن من الأحاديث التي أوردها المؤلف ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل. والحجنة مثل حجنة المغزل، المغزل له سنارة في أعلاه، فتأتي الرحم كأنها كذلك لها حجنة كأن لها سنارة أو شيء. قال: كحجنة المغزل تكلم، يعني تتكلم الرحم بلسان طلق ذلق، ومعنى طلق ذلق يعني فصيح بليغ، ويضبط طلق ذلق ويضبط أيضا طلق ذلق ويضبط طلق ذلق، وكلها صحيحة. فتصل من وصلها وتقطع من قطعها، تأتي يوم القيامة تتحدث بلسان طلق دلق فصيح بليغ، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. ومما ورد في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح كما في صحيح الترغيب وصحيح أبي داود عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له: عبد الرحمن، وصلتك رحم، كأنه يعني وصله، فقال: وصلتك أو وصلك رحم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته، أو قال: من يبتها أبته. اختر لنفسك يا عبد الله، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله الرحم. وأيضا مما ورد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. انظر الصفات، يصلهم هم يقابلونهم بالقطيعة، يحسن إليهم يقابلون ذلك بالإساءة إليه، يحلم عليهم ولا يؤاخذهم وهم يجهلون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت أو لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحذف في أفواههم الرماد، رماد النار، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم وما يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر، ما دمت تصلهم وهم يفعلون بك هذه الأمور كأنما تسفهم المل، كأنك تحث الرماد في أفواههم لقبيح فعلهم، وأيضا لا يزال معك من الله ظهير، ومعنى ظهير يعني معين أو عوين لك من الله ما دمت على ذلك، وهذا أمر معلوم ومجرب. فإذا كنت تصل الرحم وهم يقطعونك يرفعك الله ويظهر أمرك ويعلو شأنك، وإن كانوا لا يريدون ذلك، وإن كانوا يسعون بكل طريق أن يسقطوك أو يصدوا عنك. هذا وعد، وعد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فصل رحمك يصلك الله ويظهرك عليهم ويعلي شأنك. ثم قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفهام إنكار، ينكر عليهم جل وعلا عدم تدبر القرآن. وقال بعض المفسرين هذا استفهام تعجب، أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر، تدبر الكلام هو النظر فيه والتفكر في معناه، التدبر هو النظر والتفكر في معنى الكلام وغاياته ومقصوده، وهذا هو الذي ينتفع، الذي يتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني متذكر. فالإنسان الذي يتدبر ويتأمل يعقل أولا، يعرف المعنى ثم يتدبر بمراد الله عز وجل ويتفكر فيه، هذا هو الذي ينتفع. وأما الذي يقرأه هذا وهو لا يدري ما يقرأ ولا يعي معنى ما يقرأ فهذا لا ينتفع. نعم هو يؤجر على القراءة، لكن ما يحصل له مثل ما يحصل للمتدبر. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل، فقال أفلا يتدبرون القرآن، ثم قال أم على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها، قلوب هؤلاء قد أقفلت عليها أقفال، أغلق عنها الوصول إلى الهدى، لأنهم لو آمنوا وصدقوا وأقروا وقرأوا القرآن متدبرين له مؤمنين بما يدل عليه لنفعهم الله عز وجل بذلك. فإن المؤمنين إذا أنزل الله سورة أو آية ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم، وأما الكافر المنافق المعرض يزداد شرا إلى شره وبعدا إلى بعده، لأن الله قد أعمى قلبه وأصم بصره، ختم على قلبه، ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بسبب أفعالهم، ما ظلمهم الله، هل جزاء من جنس العمل أم على قلوب أقفالها. ثم قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى، بعد أن عرفوا الحق وعرفوا الدين، وهؤلاء أظهروا الأقوال وهو قول السدي ومن معه أنهم المنافقون، لأن المنافقين رأوا الحق، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني أبصر الحق وعرف الحق ورأى الأمور على حقيقتها أعماه الله جل وعلا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذه في رؤساء المنافقين. وفي الأتباع أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، فكلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أحيانا يبصرون الإيمان يبصرون الحق فيمشون قليلا، وإذا أظلم عليهم نور الهداية وذهب عنهم قاموا في مكانهم ووقفوا. وأما الكفار أصلا ما دخلوا في الإيمان حتى يقال أنهم ارتدوا، كانوا على كفرهم وأبوا الدخول في الإيمان. فالصواب أن هذه في المنافقين. وقال بعض المفسرين أن المراد بها كفار وأهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا نعته عندهم، وهذا القول فيه نظر. الصواب أنها في المنافقين كما يدل عليه السياق، سياق الآيات. قال ذلك إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، تبين لهم الهدى والحق وعرفوا دين الإسلام وأنه الحق الذي لا مرية فيه، الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان هو الذي سول لهم ذلك، زين لهم خطاياهم وسهل لهم الوقوع في الكفر والردة عن الإسلام، وأملى لهم أي مد لهم في الأجل ووعدهم طول العمر وغرهم بالأماني، فكل ذلك من الشيطان وهم أطاعوه واستمعوا له واتبعوه. الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك، وذكر شيء من أعمالهم ما سبب ارتدادهم وإدبارهم عن الحق بعد أن عرفوه، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا الذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون الكفار، فهم مع الكفار باطنا وإن كانوا في الظاهر مع المسلمين، ولهذا أخبر الله أنهم قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله، لأن من يكره ما أنزل الله، من يكره القرآن هذا كافر بالله جل وعلا. الواجب أن يحب وينشرح صدره لما أنزله الله ويؤمن بالقرآن كله. هذا الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة ومنها القرآن، فمن كره الحق أو كره القرآن وكره ما أنزله الله من الحق فإنه يكفر بذلك، لأنه ليس في قلبه إيمان ولا محبة لله ولكتابه ولما جاء من عنده، بل هو يبغض ذلك ولذلك يكرهه ويتمنى أنه لم ينزل. قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر. قال ابن جرير سنطيعكم في بعض الأمر الذي هو خلاف لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. كرهوا ما نزل الله وأيضا أطاعوهم في بعض الأمر، بعض أمر الكفار وهو معصية الله ورسوله وعدم الاستجابة لله ورسوله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. الله جل وعلا يعلم إسرارهم سواء كانوا منافقين أو الكفار الخلص، بل الناس كلهم يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل ويعلم ما توسوس به الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فعلمه محيط وهو سميع بكل شيء ولكل شيء، مهما أخفى العباد فإن الله يسمع ذلك ويعلمه ولا يخفى عليه جل وعلا. ولهذا في الدنيا الناس يجرون على ظاهر أمرهم، وأما في الآخرة يوم تبلى السرائر يوم الآخر في اليوم الآخر يحاسب الناس على حقائقهم وعلى ما في قلوبهم وعلى ما أسروه وعقدوا قلوبهم عليه. أما في الدنيا يؤخذون بالظاهر، فمن قال أنه مسلم يقبل منه هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بظواهرهم وعاملهم معاملة المسلمين وإن كان يعرفهم حقيقة. ولهذا قال يا حذيفة احفظ عني أسماء المنافقين فلان وفلان وفلان وفلان، لكنه أعطى منهجا عظيما في التعامل مع الناس في هذه الحياة، تأخذ الناس بظواهرهم وإن كان يغلب على ظنك أن هذا منافق أنه كذاب، خذه بالظاهر، لأنه لو فتح هذا الباب كل ندعى على الآخر بأنه منافق وأنه كافر فقتله أو فعل به ما فعل. لا، أن تخذ الناس بالظواهر وسرائرهم وبواطنهم إلى الله. وسيأتي يوم يجازي الله جل وعلا كل إنسان بحقيقة أمره وما قام في قلبه، فأمر السرائر إلى الله جل وعلا. لكن الله بين أنه يعلم إسرارهم وما أسروه من الكفر ومحبة الكفار وطاعتهم، وهذا الظاهر أنهم يخفون ذلك على المؤمنين، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، والخلو يدل على يعني أنهم في مكان لا يراهم الناس وليس معهم إلا هؤلاء، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فكيف يعني كيف يكون حالهم هؤلاء الذين أحبوا الذين كرهوا ما نزل الله والذين ارتدوا عن الحق بعد أن عرفوه وأسروا الباطل والشر، كيف حالهم، كيف يكون حالهم حينما يحل بهم الموت؟ فأخبر عن شيء من حالهم جزاء وفاقا. فإذا أردت أن تكون عند الموت آمنا مطمئنا فعليك بالإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تسر خلاف الحق، لا تبطن خلاف الحق، لا تعمل خلاف الحق، فالموت تتبين عنده الحقائق. ولهذا قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال ابن كثير أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم، لأن روح الكافر تتوارى ولا تريد تدنو من الحلقوم حتى لا تخرج، فتتوزع في بدنه فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديدة معوجة معكوفة فيها يعني لها رؤوس من الحديد، إذا أدخلت في الصوف في الشعر المبلول إذا صب عليه الماء وأدخلت بداخله ما تخرج إلا وقد أخرجت الشيء الكثير معها. فكذلك الكافر، ولهذا قال أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وكما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوها يعني بالضرب، الملائكة يبسطون أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم، قال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولذلك ولهذا قال ها هنا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعوذ بالله من حالهم المنافقون إذا حل بهم الموت تتوارى أرواحهم في أجسادهم، فتأتي الملائكة، لأن ملك الموت معه أعوان، ملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح من الحلقوم، لكن له أعوان يساعدونه، فيضربون وجوه هؤلاء الكفار، يضربون أدبارهم، ينتزعون أرواحهم من أجسادهم إلى أن تصل الحلقوم فيقبضها عند ذلك ملك الموت الموكل بهذا. فهذه حالهم، يضربون وجوههم وأدبارهم كأن سائلا لماذا، قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذا السبب. لماذا الملائكة يفعلون بهم ذلك ويضربون وجوههم وأدبارهم؟ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي ما أغضب الله، وهو فعل الكفر والمعاصي والذنوب، وأيضا بسبب أنهم كرهوا رضوان الله، كرهوا ما يرضي الله من الإيمان والتوحيد والصلاة والعمل الصالح. إذن ما ظلمهم الله عز وجل؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ الجزاء من جنس العمل. أما الذين آمنوا واستقاموا على دين الله عز وجل تتلقاهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، ويبشرون بمنزلتهم في الجنة، وتسل أرواحهم من أجسادهم كما تسل الشعرة من العجين، لأنهم آمنوا وأحبوا ما أمر الله به ورسوله. أما من كفر واتبع سخط الله وما يغضب الله وكره دين الله وكره الحق الذي جاء من الله، فإنه يعذب بهذه العقوبة، وأيضا فأحبط أعمالهم، والحبوط هو الزوال والذهاب، يعني حبط عملهم كله إن كان عندهم أعمال صالحة، لأن هذه الأعمال هو اتباع ما أسخط الله وكراهية ما يرضيه كفر بالله جل وعلا. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وذكر 18 نبيا من أنبياءه في سورة الأنعام، ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك خطير يا أخوان، يحبط العمل كله، ولو عمل 100 سنة في طاعة الله ثم ارتكب مكفرا في آخر عمره حبط عمله وزال عنه ولا ينتفع به. ثم قال جل وعلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. حسب أي ظن الذين كفروا، الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، وهو مرض الشك والنفاق، أن لن يخرج الله أضغانهم. والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. اي نعم، في قلوب المنافقين والكفار ضغن، أضغان، حقد، عداوة، حسد، بغض للحق، لأهل الحق، والمنافقون كذلك. ولهذا قال جل وعلا: أم حسب ظن الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون أن لن يخرج الله أضغانهم. يخرج ما في نفوسهم وما في صدورهم وما عندهم من الحسد والحقد على أهل الإسلام وبغضهم لدين الله جل وعلا. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. قال الله عز وجل: لو نشاء، ولكن الله جل وعلا لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، لكن لو نشاء لأريناكهم بأعيانهم فلان وفلان فلا عرفتهم بسيماهم، بصفته، سماته التي هو فيها، فلان بن فلان وفلان بن فلان، يعرفه ويعرف وجهه واسمه وحاله، ولتعرفنهم في لحن القول. ولكن ما شاء الله أن يعرفهم بأعيانهم ويقول له فلان منافق فلان منافق فلان منافق، لكن ستعرفهم في لحن القول. ولحن القول فحواه، فحوى القول ومقصده ومغزاه وما يعرضون به. نعم، لأنهم كلما جاءت فرصة ظهر نفاقهم. عدو الله عبد الله بن أبي المنافق لما هم راجعون المدينة قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويرى أن العزة له والذلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما تأخرت نامت أم المؤمنين عائشة ومر بها صفوان المعطر رضي الله عنه وحملها ولم يتكلم معها بكلمة، وإنما أناخ لها الناقة، لما رأوه جاء بعد الجيش قالوا: قد زنى بها. كل ما جاءت فرصة لهم للطعن في الدين أو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة ظهر شرهم وأيضا أقوالهم. ستعرف هذا في لحن القول، ما يلحنون به وما يتكلمون به وما يظهر من فلتات ألسنتهم، ستعرف المنافقين. ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم جملة منهم. قال ابن كثير: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه جل وعلا، وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. نعم، ويكون هذا أيضا منهج، يأخذ الناس بظواهرهم، وإن كان حتى وإن أظهروا لابد المنافق الذي في قلبه مرض لابد يظهر من كلامه، تأتي الأزمات، تأتي يخرج الله ما في قلبه على فلتات لسانه. قال: ولتعرفنهم في لحن القول، قال أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين، أو يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه. يفهم المتكلم من أي الحزبين، هل هو من المؤمنين أو من المنافقين، يعلم ذلك بفحوى بمعاني كلامه وفحوى كلامه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما سر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم، فهذه حكمة بالغة. ولهذا حتى في زماننا يعرف أن فلان الفلاني أن هواه مع أهل الشر ومع أهل الباطل، ويظهر من كلامه، يفهم من فحوى كلامه، بخلاف المؤمن الصادق الذي لا يعرف عنه إلا الاستقامة وحب الدين وحب رفعته وظهوره إلى غير ذلك. قال جل وعلا: والله يعلم أعمالكم. يعني لا يعني هذا كوننا لم نريك إياهم أن أمرهم يخفى، الله يعلم أعمالكم جميعا المسلم والكافر، وكل ذلك مثبت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وليس معنى أنه راج أمرهم على بعض الناس أو لم يسموا لك عيانا بأسمائهم أن ذلك يخفى يوم القيامة كذلك، لا، فالله يعلم أعمالكم وسيجازي كل عامل بعمله يوم تبلى السرائر. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي ولنبلونكم أي لنختبرنكم، اختبار من الله، الابتلاء بماذا؟ بالجهاد. بلاهم الله، ابتلاهم بأن فرض عليهم الجهاد وأوجبه عليهم وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لنبلوكم اختبارا منا وابتلاء منا لكم، لنعلم المجاهدين منكم، حتى نعلم المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله صدقا، وكذلك نعلم الصابرين على طاعة الله وعلى أمر الله، ونبلو أخباركم. لكن قد يثور إشكال، قد يقول بعض: هل ربنا جل وعلا لم يعلم المجاهدين والصابرين حتى ابتلاهم واختبرهم؟ فمنهم من أجاب ومنهم من لم يجب. لا، لكن أول نقول الله جل وعلا قد علم كل شيء، هذه مراتب القدر، أولها العلم، فالله علم ما هو كائن، ولهذا قال للقلم أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. لكن هنا العلم في مثل هذه الآية كما قال ابن عباس وتبعه كثير من المفسرين، قال: إلا لنعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله جل وعلا يعلم أن المنافقين كفار منذ الأزل، ولكنه لا يعاقبهم بعلمه الأزلي السابق حتى يوجدهم ويخلقهم ويأمرهم وينهاهم ويفعل المعصية والذنوب. فالمعنى العلم هنا إلا علما يترتب عليه الثواب والعقاب. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نختبركم ونمتحنكم حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وليس معنى ذلك أننا قبل لم نعلم ذلك، فعلم الله الأزلي يعلم كل ما يقع وكل ما سيقع، لكنه من رحمته جل وعلا ومحبته للعذر لا يعذب العباد بعلمه السابق، ولكن يوجدهم ويأمرهم وينهاهم وتقوم عليهم الحجة، فإذا أعرضوا وفعلوا الكفر والإعراض عند ذلك يحل بهم العذاب. ولهذا قال ابن عباس وغيره إن معنى مثل هذه الآية: إلا لنعلم حتى نعلم المجاهدين، أي حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لا العلم الأزلي، لأن كنا نعلم ذلك قبل ذلك. حتى نعلم المجاهدين منكم يعني في سبيل الله والصابرين على الجهاد وعلى ما أمرهم الله به من الطاعة، ونبلو أخباركم. ومعنى أيضا نبلو أخباركم، قالوا أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به ومن عصى ولم يمتثل. ونحوه قول ابن كثير: أي ولنختبركم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جمعوا بين مصيبتين: الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان بما يجب الإيمان به، وأيضا أضافوا إلى كفرهم بأنفسهم أنهم صدوا ومنعوا عن سبيل الله، وسبيل الله دينه وصراطه المستقيم، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان والإسلام، فصدوا كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم ومنعوه. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من المشاقة وهي العداوة، أي عادوه وخالفوا أمره وكانوا في شق وجانب من غير الجانب الذي هو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين وعلموا أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به هو الحق الذي لا مرية فيه، ومع ذلك كفروا به وبما جاء به وصدوا عن سبيله وعن دينه وأيضا شاقوه وعادوه وكانوا في شق الكفر بدل أن يكونوا في شقه وجانب الإيمان، لن يضر الله شيئا، هم بذلك لن يضر الله شيئا أبدا، وإنما يضرون أنفسهم، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لأنه الغني عن كل أحد جل وعلا، كما في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني جل وعلا. قال: وسيحبط أعمالهم، أي سيبطلها بسبب أنهم ارتكبوا الكفر الذي يحبط العمل فلا تنفعهم أعمالهم، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله بالاستجابة لأمره والاستقامة على دينه، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم وفيما ينهاكم، ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الذي لا يطيع الله ورسوله ولا يؤمن بالله ورسوله عمله باطل، لأن الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله أحد أركان الإيمان التي لا يتم إلا بها. قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الذين كفروا بقلوبهم وصدوا ومنعوا عن سبيل الله وعن دين الله وصدوا الناس عنه ثم ماتوا وهم كفار، يعني ما تابوا، لو تابوا تاب الله عليهم، لكن بقوا على هذا الكفر والصد عن سبيل الله وماتوا وهم كفرة بالله فلن يغفر الله لهم، لأنهم ماتوا على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يهنوا، فلا تهنوا يعني لا تضعفوا، لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم إلى المهادنة والمسالمة.